ندور عالسعادة ما بينا واحنا احنا الله يسامحنا وشنا مكشوف في الدنيا ذنوب كتير عارفين حسابها عارفين وبنرتكبها عارفين ونقول ظروف بندور عالسعادة ما بينا واحنا احنا الله يسامحنا وشنا مكشوف في الدنيا ذنوب كتير عارفين حسابها عارفين وبنرتكبها عارفين ونقول ظروف نحلم بعيال ومال اصحاب وسط وحساب وجاه بنقوي ناس وناكل حق ناس وبننسى ان احنا في الاخر هنتجه اتجاه عملنا الصالحة فيه هي الخلاص قدام مرايتنا بنجمل وشوشنا واحنا قلوبنا خشنا من كتر العيون بنشوف الشمس طالعة بنجري منها بنغم النور في عينها قبل ميعاد الغروب قدام مرايتنا بنجمل وشوشنا واحنا قلوبنا خشنا من كتر العيون بنشوف الشمس طالعة بنجري منها بنغم النور في عينها قبل ميعاد الغروب نحلم بعيال ومال اصحاب وسط وحساب وجاه بنقوي ناس وناكل حق ناس وبننسى ان احنا في الاخر هنتجه اتجاه عملنا الصالحة فيه هي الخلاص